بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فضمن سلسلة نوادر الدروس العلمية لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حماد رحمه الله، مكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم شرح المقدمة الأجرومية في علم العربية، وهذا الشرح ألقاه فضيلته في مجالس في مدينة الرياض، بلغت هذه المجالس أكثر من 100 مجلس. قمنا بفصل كل مجلس من هذه المجالس عن الآخر حتى يتسنى لطالب العلم الوقوف على جزء معين من الشريط، وقمنا كذلك بقراءة المتن الذي يقوم الشيخ بشرحه في بداية كل مجلس. هذا وقد بذلنا جهدنا في تصفية هذا الشرح وتوضيحه على قدر الوسع والطاقة، ومع ذلك فقد يلاحظ المستمع على بعض تلك المجالس ضعف الصوت فيها، وهي يسيرة جدا ولله الحمد. وننبه الإخوة المستمعين إلى أن شرح الشيخ رحمه الله على هذه المقدمة ليس كاملا، بل وصل فيه إلى آخر باب التمييز، ولم يبق على تمام هذه المقدمة إلا 6 أبواب، وهي باب الاستثناء، وباب لا، وباب المنادى، وباب المفعول من أجله، وباب المفعول معه، وباب مخفوضات الأسماء. وبإمكان الطالب أن يتم شرح بقية هذه المقدمة بالرجوع إلى شرح الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين على هذه المقدمة. وفي الختام نشكر الله عز وجل على أن يسر لنا إخراج هذا الشرح، ونسأله المزيد من فضله، ثم نشكر طلاب الشيخ الذين قاموا بتسجيل هذه الدروس المباركة، ونشكر كذلك الإخوة في تسجيلات منهاج السنة بالرياض الشكر الجزيل على ما قاموا به من البحث عن مثل هذه الأشرطة وتيسير حصولنا لها. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، إنه سميع مجيب. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 17 و100 دال على 573,000، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع الشريط الأول من الشرح على المقدمة الأجرومية ومع المجلس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أولا نعرف أن هذه المقدمة هي في النحو، والنحو هو من علوم العربية، وعلوم العربية يدخل فيها النحو والبلاغة والإنشاء والبديع والبيان إلى ذلك، كل نحو 10 فنون كلها تدخل في مسمى علوم العربية، وهذا واحد منها وهو من أنفعها. والنحو أولا نعرف أنه علم لم يؤلف إلا أخيرا، يعني بعد الصحابة أول من كتبين مقدار، لكن عبد الأسود الدؤلي أبو الأسود، لكن العرب لا يعرفون هذا النحو لأنهم لا يلحنون، مفطورون على الفصاحة والبلاغة، لا يستطيع الرجل منهم أن ينصب المرفوع أو يخفض المنصوب أبدا، لا يتمكن أن يقول أحد منهم نظرت إلى زيدا، من شأنه أبدا، ولا يستطيع أن يقول أحد منهم قام زيدنا، لأنهم مجبورون ومفطورون على اللغة العربية. وقد مر أعرابي دخل بعض الأسواق وإذا الناس يبيعون ويشترون، فسمع الناس أتبيعني هذا؟ لا لا أبيعك ولا أبيعك. مستغرب، قال الله أكبر، يلحنون ويربحون. يظن أن الربح متوقف على إقامة اللسان، لأنه يعرف أتبيعني أو أتبيعني اختل المعنى، فاستغرب أنهم يلحنون ويربحون. والعرب كانوا مفطور، والعرب كانت مفطورة على الفصاحة والبلاغة والسلامة من اللحن. لكن لما كثرت الفتوحات ودخل المسلمون العراق، فارس والروم، دخلهم اللحن، خالطوهم واختل اللسان العربي. فكان أبو الأشود عند بنت سمعها تقول تنظر السماء يا أبتي ما أحسن نجوم السماء، قال أي بني افتحي فاك ولي ما أحسن نجوم السماء، فأصابه القلق فذهب إلى علي فقال يا أمير المؤمنين أدرك الناس، قال ويحك، قال إن لغة العرب كادت أن تتلاشى، فأخبره، فوضع علي رضي الله عنه باب التعجب والبدل والنعت، ودفع إلى أبو الأسود قال إن هذا النحو، يعني اسلك هذا المسلك. فكتب أبو الأسود زاد، فأخذ النحو عن أبي الأسود الدؤلي ميمون الأقرن، وأخذ عن ميمون الأقرن عمرو بن العلاء، وأخذ عن عمرو بن العلاء الخلف وشيبويه، ثم افترق النحو الى فرقتين مذهبين مصري وكوفي، فما زال الناس يكتبون ويؤلفون ما بين مطول وما بين مختصر وما بين شعر وما بين ماتن وما بين محشي، فجزاهم الله خيرا الى وقتنا هذا والتاليف قائم. هذا اصل النحو. والنحو له معنيان، لغه واصطلاح. معناه في اللغة عدة معاني لغة، فمعناه النحو في اللغة الشبه والمثيل، تقول زيد نحو فلان يعني شبيه مثيله، ويطلق على الجهة، صلي نحو القبلة يعني جهة القبلة، ويطلق ويراد بالتقسيم، قسمت الكلام إلى ثلاثة أنحاء يعني إلى ثلاثة أقسام إلى غير ذلك. والنحو له حد وله فائدة ثمرة وله حكم في الشرع. أما حده إذا سألناك قلنا لك طيب أنت أفدنا عن حد النحو إيش هو؟ تجيب تقول حد النحو علم بأصول يتوصل بها إلى معرفة أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، هذا حد النحو. طيب تقول هذا حد النحو علم بأصول يتوصل بها إلى معرفة أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، نقول لك طيب علمتنا بحد النحو اشرح لنا هذا التعريف إيش معناه؟ قولك حد النحو علم بالأصول، إيش الأصول؟ تقول هي العوامل، الجر مثلا من وإلى وعن وعلى، النواصب من فعل، الجوازم من فعل مثلا، كل هذه أصول، العطف، النعت وإن كانت تابع لما قبل على ما يأتي، هذا ما نعلم من أصول. طيب هذا فهمنا علم الأصول، قولك يتوصل بها إلى معرفة أحوال أواخر الكلم إيش معنى؟ نقول هذه الأصول التي هي العوامل تتوصل بها إلى معرفة أحوال أواخر الكلم. لما عبرنا أحوال؟ لأن آخر الكلمة هو هو، إنما الذي يتغير حالها مثلا زيد الدال موجودة لكن تغيرت على حسب الحصول، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فالذي تغيرت الحالة ولا نفس الدال هي موجودة، ولهذا احترجنا قلنا يتوصل إلى معرفة أحوال أواخر، أحوال أواخر، ما نستطيع نقول لك إلى معرفة أواخر لأن الدال موجودة، إنما لتغير حالتها. وكذلك الرفع عمر وهل مجر. طيب هذا فهمنا تقول، لكن إيش معنى علم حد علم بأصول يتوصل بها إلى معرفة أحوال أواخر الكلمة؟ وش يخرج؟ قولك أواخر يخرج علم الصرف، لأن علم الصرف علم يتوصل به إلى معرفة أواسط وأوائل الكلمات، فأصبح علم الصرف والنحو لأنه لم يتعلق بالأواخر، يتعلق بالأوائل والأوساط، مثل فلس فليس، مثلا زيد زويد، فالذي تغير الأول والأوسط. وبحثنا هذا خاص بتغيير حالة آخر الكلمة، عرفنا هذا. علم بأصول يتوصل بها إلى معرفة أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء. طيب قلت إعرابا وبناء، إيش إعرابا وبناء؟ لابد أن نعرف ضابط الإعراب وضابط البناء إيش. الإعراب هو ما تغير آخره بسبب العامل الداخل عليه، زيد زيدا زيدا، هذا معروف، عمر عمرا عمرا، هند هندا هند، مسجد مسجدا مسجدا، على حسب العوامل، هذا معروف. بناء هو الذي يلزم طريقة واحدة، هذا جاء هذا، رأيت هذا، مررت بهذا، جاء الذي قام الوصول، رأيت الذي قام، مررت بالذي قام، ما تغير، إنما تغير على حسب التقدير بس. تقول جاء الذي عندك، جاء الماضي الذي اسمه موصول من السكون محل رفع الفاعلية، رأيت الذي عندك اسم موصول في محل نصب، مررت بالذي عندك اسم موصول في محل جر، وإلا هو ملازم بطريقة واحدة، إنما تغير على حسب التقدير بس. هذا ما نقولنا إعرابا وبناء. طيب نقول لك حد هذا الفهم إيش؟ قلت علم بأصول يتوصل بها إلى معرفة أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. ألا انتهينا؟ ثمرة فائدة إيش؟ ثمرة على النحو اللي أتعبها، إيش ثمرة فائدة؟ تقول ثمرة وفائدة صيانة اللسان عن الخطأ في كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم. كيف؟ اللسان النحو يحفظ اللسان عن الخطأ في كلام الله، إذن صار وضع جيد. وش مثل كقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ابتلى إبراهيم مفعول رب فاعل، فلو قلت وإن ابتلى إبراهيم ربه اختل المعنى، خطأ كبير، ما هو بسيط، إبراهيم اللي يختبر ربه، يعني إبراهيم اللي يختبر رب، غلط كبير. فلهذا انصان لسانك عن الخطأ في مثل هذا وأمثاله كثير. كذلك أيضا الزيت التمرة صحيح، فلو عكست قلت أكل زيدا التمرة، هذا فاسد، التمرة في الجيد أو معقول التمرة في الجيد، ففهمت كيف بال لك الخطأ لو قال لك أن في التمرة أكل زيد تخذ جنون، وأنت بنفسك تتذلك أكل زيدا التمرة، أكل زيدا التمرة، فهمت أنا الغلط الكبير، أو قلت خرق الثوب المشماع، هذا صحيح، المشمار اللي خرق، فلو قل عكش قلت خرق الثوب المشمار، ما أقول له ثوب يخرق المشمار، أما فاستخرجت المعاني ونطقت نطقا صحيحا بشبه ذلك، فهذا ثمرة الغاية. قلنا لك ما ثمرة الغاية؟ قلت صيانة اللسان عن الخطأ في كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم. وأمر ثاني وهو استخراج المعاني، ولهذا يعدون أن من كان يدرك في النحو ويفهم النحو جيد يسير عند فهم القول، ومن لم يدرك النحو في فهمه ضعف أو بلادة. وش السبب؟ لأن النحو معاني، كل معاني دقة، فهو يساعد على قوة الفهم وقوة الذكاء، يساعد لأن كل معاني. فلا تفهم تعرف أكل زيدا التمرة، هم أقول أكل زيد التمرة صح، تفهم إيش حكمه في الشرع؟ حكمه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط به عن الباقي، كغير من سائر الفنون العلمية. هذا هو النحو. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز والسنة النبوية، وعملا بالحديث غير السنة النبوية، كل أمر ذي باب أي ذي شأن لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبطأ، وفي رواية أجدم، وفي رواية أقطع، والمعنى ناقص البركة، يعني كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله فهو ناقص، وإن تم حسا فهو ناقص معنى. ولهذا شرعت التسمية في جميع الأفعال من أكل وشرب ودخول منزل خروج وتأليم قراءة، لأن الغرض منها تطلب الخير والبركة. والباء هنا للاستعانة، بسم الله جار مجرور متعلق بفعل محذوف، وهذا الفعل المحذوف يفسر على حسب ما جعلت البسملة مبتدأ لها. فمثلا في بحثنا هذا بسم الله، يعني بسم الله أؤلف، فلو كانت البسملة من أجل الأكل بسم الله آكل، تكون جار مجرور متعلق بفعل محذوف تقديره قاف، أو الجار مجرور متعلق بفعل محذوف تقديره أشرب، على حسب تفسر الفعل على حسب ما جعل في البسملة ابتداء له. وقلنا أن البسملة بدأ بها المصنف ابتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ميبان لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وفي رواية أجلم، وفي رواية ناقص البركة، والمعنى أنه ناقص وإن تم حسا لكنه لم يتم معنى. وقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، الكلام له معنيان، لغة واصطلاح. مش معنى الكلام اللغة؟ هو ما تكلم به الإنسان قليلا كان أو كثيرا، مفيدا أو غير مفيد، هذا يسمى كلام اللغة. كل ما تكلم به الإنسان فهو كلام لغة، أفاد أو لم يفد، زيد هذا كلام باللغة، ديج كلام باللغة، مثلا عمر ما له معنى، كلام باللغة، لكنه ليس بكلام عند النحاة، كما أن الكلام عند النحاة غير الكلام عند الفقهاء وغير الكلام عند المتكلمين. فالكلام عند الفقهاء ما أبطل الصلاة وما ترك من كلمتين، يعني ما ترك ما أبطل الصلاة، مثل وإن كان من حرف واحد مثل عيد ممكن لأن عي مثلا عي أنت وقي أنت من الوقاية فلا يمكن الصلاة. طول كلام عند الفقهاء وليس بكلام عند النحاة إلا إذا خاطبت الشخص تقول له بصر واحد عما أقول فهو يصير كلام تام لأنه يشتمل على عي أنت فعل أمر والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. فالكلام قلنا لك له معنيات لغة واصطلاحا. اللغة ما تكلم به الإنسان قليلا كان أو كثيرا مفيدا أو غير مفيد مستعملا أو غير مستعمل. أما معناه عند النحويين هو ما جمع هذه القيود الأربعة. لا يسمى كلام إلا إذا جمع هذه القيود الأربعة. إيش الكلام؟ هو اللغة المركب المفيد بالوضع هي أربعة. فإذا اختل واحد منها ما هو كلام. فقولك الكلام هو اللغة هذا الأول. الثاني المركب. الثالث المفيد. الرابع بالوضع هذه أربعة. هو الكلام عند المعات وما جمع هذه القيود الأربعة. أولا اللغة. اللغة أيضا له معنيات لغة واصطلاح. ما معنى في اللغة؟ اللف معناه لغة الطرف والرمي. تقول أكلت التمرة ولفظت النواة بما طرحتها لفظت الرحى الدفين. ومعناه اصطلاحا الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. هذا هو اللف. قلنا لك إيش اللف عند النحاة؟ فسر اللف جزاك الله خير. تقول اللف هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. طيب هذا فهم مش يخرج عن قول هذا والصوت المشتمل اللي ما يسمى لك الإشارة. مثلا قلت لك يعني جنس هذا لف؟ نقول لا. وراء مو مفيد. قلت لأن اللف عندنا هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها في إشارة كبيرة. لا ما يسمى هذا لف لأنه هو الصوت المشتمل مثلا. أو مثلا قلت مثلا كم عدد الصلاة؟ خمس يعني ظهور العصر إلى آخره. هذا كلام؟ هذا لفظ؟ نقول لا هذا لفظ لأن نقول أن اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. هذا إشارة ما بذكر ما بذكر ما هذا ما يسمى عند المحاسبة. هذا ممكن. أو مثلا كتبت لك ورقة وسلمت لك فيها خطاب أخذت وقريته. هل هذا لف بالنسبة لي أنا؟ لا مو لف لأنك ما سمعت الصوت إنما كتابة. فقلنا اللف يخرج الإشارة ويخرج العقد والنص ويخرج الكتابة فهي لا تسمى لف. واللفظ المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. الكلام المركب هذا هو الثاني القيد الثاني. إيش معنى المركب؟ هو ما تركب من كلمتين فصاعدا سواء أفاد أو لم يفد. إن أفاد سمي كلام وإما أفاد سمي مركب بالشرط وسمي لف ولكنه لا يسمى كلام لعدم إفادة لتخلف قلنا المفيد. مثلا زيد قائم هذا طلب هذا كلام هذا لفظ مركب مفيد بالوضع. قلنا مركب قلنا أن المركب ما تركب من كلمتين فصاعدا. قلنا إن أفاد سمي كلام وإذا لم يفد لم يسمى كلام. مش مثل مثل لو قلنا إن جلسنا هذا مبلغ ما بكلام نعم تركب من كلمتين، هذا لفظ وتركب من كلمتين لكن ما يسمى كلام. وش السبب؟ لأنه لم يكن إيش جلست شيء، إن جلست جلست طيب، أما إن جلست بس غير هذا لفظ ومركب لكنه غير مفيد، ما يسمى كلام عند المحفوظ. وقلنا لك إن المركب هو ما تركب من كلمتين فصاعدا، إن أفاد سمي كلام وإن لم يفد لم يسمى كلام، فإن وصل إلى ثلاث كلمات سمي كلم، وإن أفاد سمي كلم وكلام، وإن لم يفد صار كلم فقط. مثل إن قام زيد، كم هي ثلاث كلمات؟ إن قام زيد، هذا كلام، هذا مركب، لفظ مركب من أكثر من كلمتين لكن هذا يسمى كلمة لتركبه من ثلاث كلمات، وهو لا يسمى كلام لعدم إفادته. فإن قلت إن قام زيد قمت صار كلم وكلام، كلم لوصوله ثلاث كلمات وكلام لإفادته. أما في الكلام هو اللفظ المركب المفيد، هذا هو القيد الثالث. قول هل المفيد له معنى يعني لغة واصطلاح، الإفادة هو ما استفاده الإنسان من مال أو علم أو جاه أو غير ذلك. وفي الاصطلاح صلاح النحاة المفيد، وما أفاد السامع فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها. هذا زيد قائم، هذا استفدت بقيام شيء. إن قام عمرو كنت، هذا كلام مفيد. هذا وما أفاد فائدة يحسن السكوت المتكلم السكوت على بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. قيل له إن كنت السامع ليش يسمع؟ ما فهم شيء. كنت نعم طيب. صار مفيد. وقولهم بالوضع، هذا القيد الرابع. الوضع ايش هو؟ ايش معنى الوضع؟ الوضع العربي، هذا وش يخرج؟ يخرج لغة التكرار او اللغة الانجليزية او اللغة الكردية، هذا لا يسمى كلام عند العرب، ولا بد ان يكون بالوضع العربي. ولهذا قيدوا قالوا بالوضع. فإذا كان الكلام لم يكن بالوضع العربي بل باللغة الأجنبية فهذا لا يسمى عندهم كلام، شيء مصطلح. ولهذا قيدوا قالوا الكلام هو اللفظ المركب المريد بالوضع، أي بالوضع العربي، يخرج غير الوضع العربي كاللغة الأعجمية وما أشبه ذلك فإنه لا يسمى كلام. فتحصل لنا من هذا فوائد. أولا عرفنا أسباب التأليف منها، وأول من ألف منها وهو أبو الأسد كما عرفنا. ثانيا عرفنا حد علم النحو إيش هو. ثالثا عرفنا القيود التي استنبطت أو فهمت من معرفة الحد، علم بالأصول يتوصل بها إلى معرفة أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. رابعا عرفنا ثمرة هذا النحو وفائدته. خامسا عرفنا الكلام معناه لغة عند اللغويين وعند الفقهاء، والكلام عند النحاة. وسادسا عرفنا اللفظ، ايش معنى اللفظ، وان الاشاره وان فهمت ان لا يسمى لفظ، والكتابه لا تسمى لفظ، لان اللفظ عرفوه بقولهم الصوت، وهذا الوصف المشتمل اي المحتوي على بعض الحروف الهجائيه التي اولها الالف واخرها الياء، وكل ما فهم مما لم يكن بهذا المعنى لا يسمى كلام، لا يسمى له. وكذلك مركب وما تركب من كلمتين فصاعدا. إن أبال سمي كلام، وإذا لم يجد ووصل إلى ثلاث كلمات سمي كلم فقط. فإن أفاد سمي كلم وكلام، وإن لم يجد صار كلم فقط. والمفيد عرفنا عند النحاة واللغة أيضا، وأن المعناه عند النحويين هو ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. والورع عرفنا أنه هو الوضع العربي يخرج ما أداه من اللغات المختلفة، فإنه لا يسمى كلام عند النحويين، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. رحمه الله تعالى. وأقسامه أي أقسام الكلام ثلاثة، لا رابع لها: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما هو الدليل على أن أقسام الكلام ثلاثة لا رابع لها؟ الدليل هو الاستقراء والتتبع لكلام العرب، فإنك ما استقريت وتتبعت كلام العرب لا يمكن أن تجد ولا كلمة ولا ربع كلمة إلا إما اسم أو فعل أو حرف أبدا. فكلام العرب منحصر في هذا الأقسام، كزيد هذا اسم، زيد مسجد مجلس أرض سماء نجم قمر شمس كتاب شجرة جدار إلى آخره. أو فعل يضرب يذهب يلعب يشرب يأكل يقرأ يسافر يقدم يكتب إلى غير ذلك. أو حرف مثلا هل من بل، يعني هل جئت بل ضربت زيدا هل قدمت إلى غير ذلك. ما هناك غير هذه الثلاثة أبدا. بعض من النحاة زاد رابع وهو اسم الفعل، يقول إن اسم الفعل ليس هو اسم محض ولا أنه فعل محض فيكون رابعة. فيكون على هذا أقسام الكلام أربعة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى واسم فعل. لكن الصواب خلاف هذا، فاسم الفعل داخل في الاسم وقد يعمل عمل الفعل كما يأتي، ما ليس هو اسم الرابع بل هو راجع إلى هذا. أولها الاسم، قدم المصنف هنا الاسم على الفعل، قال وأقسامه ثلاثة اسم. قد تقول أنت هل لتقديم الاسم على الفعل الحرف فائدة أو بس ترتيب عابر؟ نقول لا، لا فائدة. ليه؟ وش الفائدة؟ أشرف الكلام هو الاسم، وأشرف من الفعل، وأشرف من الحرف. طيب كيف صار أشرف؟ لأنه يستغني بنفسه فلا يحتاج إلى الفعل ولا إلى الحرف، بخلاف الفعل ما يمكن تركب كلام الفعل أبدا إلا مقرونا بالاسم. مثلا فتقول زيد قائم، هذا كلام تام مركب من اسمين ما احتاج إلى شيء. الله ربنا، محمد نبينا، الإسلام ديننا، كل هذا جمل إسمية، كلام تام لم يحتج فيه إلى فعل ولا إلى حرف. لهذا صار الاسم أشرف من الفعل لاستغنائه بنفسه. الثاني الفعل، الفعل لا يمكن تركب كلام من فعل ولا فعلين ولا عشرة، لا بد يقوم. إيش يقوم؟ زيد صار محتاج إلى الاسم. قام إيش قام؟ عمرو صار محتاج إلى الاسم. قم إيش قم؟ أنت محتاج إلى الاسم. فلا تجد كلمة مفيدة، يعني كلام مفيد مركب من فعل مجرد أو فعلين أو ثلاث، فهو محتاج إلى الاسم بخلاف الفعل، بخلاف الاسم. ومثل الحظ، الاسم له معاني، يتعلق به عدة مباحث. طيب إيش المباحث؟ البحث الأول أولا اشتقاق الاسم مشتق من إيش؟ من السمو وهو الارتفاع. هذا الاشتقاق يوضح لنا أنه أشرف من قسمه من الفعل والحرف، وهذا هو رأي البصريين، يقول الاسم مشتق من السمو وهو الارتفاع بما له من العلو والمكانة على قسمين. وقيل من السمة أن الاسم مشتق من السمة وهي العلامة، وهذا هو رأي الكوفيين. طيب عرف لنا الاسم، ايش حد الاسم؟ لو سألنا قلنا لك حد الاسم ايش؟ تقول الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، هذا هو الاسم. طيب فهمنا هذا، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، هذا هو الاسم. ايش معنى هذا الكلام؟ معناه كلمة دلت على معنى في نفسها، يعني ان الاسم يدل على المسمى. مسجد فهمنا ان موضع للعبادة، زين اسم شخص، هذا معنى كلمة دلت على معنى في نفسها تدل على ذلك المسمى. نفس الاسم يدل على ذلك المسمى الذي جعل الاسم اسما له، هذا معنى كلمة دلت على معنى في نفسها. قوله ولم تقترن بزمان، إيش معنى؟ يعني لم تقترن بزمان ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. فإذا قلت زين ما الذي هو ماضي ولا حاضر، ما له دلالة على الماضي ولا الحاضر ولا على الاستقبال، هذا معنى. نقول حد الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، هذا الأحلى. ثانيا حكمه، مش حكمه، تقول حكم الاسم، تقول حكمه الإعراب والبناء طارئ عليه. نقول ان الاسم الاصل فيه الإعراب انه معرب، لكن البناء طارئ، ما هو بخلاف الاصل، يوجد في الاسماء ما هو مبني لكن هو خلاف الاصل، مثل اسماء الموصول هذا اسم لكنه مبني، اسم الإشارة اسم لكنه مبني، اسم الشروط مثلا من قام فله كذا، من عمل صالحا فله جزاء الحسنى، من اسم شرط إنجازي، هو اسم لكنه مبني. أسماء الأفعال صح وي هيهات أسماء لكنها مبنية. الاستفهام اسم لكنها مبنية، من عندك، من زارك اليوم، نقول عمرو مثلا، هو اسم لكنها مبنية. فالمبني من الأسماء هي أسماء الاستفهام وأسماء الموصولات وأسماء الشروط وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال، والعلة فيها مشابهة هذه الحرف كما يأتي، ولا يأتي. لأن الحاصل أننا نقول أن الأصل أن حكم الاسم حكمه الإعراب والبناء طارن عليه. ثم الإعراب يأتي أنه قسمان، منهما هو ظاهر الإعراب ومنهما هو مقدر كالفتاة والعصا والقاضي والهادي في بعض حالاته كما يأتي. الاسم البحث الثالث في الاسم، عرفنا اشتقاق وعرفنا حده كلمة دلت على معنى في نفسها وعرفنا حكمه، كم ينقسم الاسم إليه؟ نقول ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ظاهر ومضمر ومبهم، كلها أسماء. ظاهر كزيد ورجل، هذه أسماء، ومغمر كأنا وأنت، ومبهم كهذا وهذه وهؤلاء، كلها أسماء. فصار الاسم منهما هو ظاهر كزيد ورجل، أو مغمر كأنا وأنت وفروعه، أو مبهم كهذا وهذه وهؤلاء وما ألحق به. طيب البحث الآخر ما علامته؟ علامة التأتيه، وها دخول حرف النداء عليه، يا رجل يا زيد، أو دخول أل عليه، الشمس القمر الرجل، وأل تختلف بعد تكون يعني على حسب وضعها، أو التنوين على تنوعه كما يأتي بيان أقسامه، رجل امرأة مؤمنة، كل كلمة منونة فهي اسم، وكل كلمة دخلت عليها أل فهي اسم، وكل كلمة دخل عليها حرف النداء فهي اسم، وكل كلمة دخل عليها حرف من حروف الجر فهي اسم، وكل كلمة صح الإسناد إليها فهي اسم. قمت أتى هنا اسم لأنها أسند في الفعل، قمت فردت أتيت الإسناد إليه، هذه علامات. تحصل لنا من هذا هنا أن الاسم هو أشرفها وهو أعلاها لكونه يستغني بنفسه لتركب الكلام من الاسم دون حاجته إلى الفعل والحرف. ثانيا عرفنا أن حكمه لأن حد كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بجمال. ثالثا حكمه في نفسه الإعراب والبناء طارئ عليه. رابعا انقسامه ينقسم إلى ظاهر ومغمر ومبهم. خامسا علامته. أقسام الكلام ثلاثة: الثاني الفعل، الفعل يتعلق بها أيضا خمسة أبحاث مثل الاسم. أولا الفعل هو مطلق الحدث، فإذا قلت يقوم نفهم منه إن القيام حادث لأنه مسبوق بعدم قيام. قلت فلان يقرأ مثلا، يقرأ فعل مضارع، وش ما فهمنا منه؟ ولي مطلق الحدث، كيف حدث يقرأ؟ نفهم من لفظة يقرأ أن هذا الذي يقرأ أنه مشبوه بعدم قراءة، قبل ما يقرأ ثم الآن صار يقرأ، هذا مشتق من الحدث، مشبوط بحدث، هذا أصل في اللغة. وله اشتقاق، اشتقاقه من المصدر، المصدر هو الأصل. فإذا قلنا ضرب مشتق من الضرب، خرج مشتق من الخروج، فالمصدر هو الأصل والفعل فرع عن المصدر. يقول الحريري في ملحق: والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. فالفعل مشتق من المصدر، ضرب مشتق من الضرب، قتل مشتق من القتل، خرج مشتق من الخروج، هذا معناه. وكذلك ابن مالك يقول في الألبية: والمصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، أمن أمنا. طيب حده، حده مثل ما تقدم في الاسم إلا أنه يختلف عنه. نقول حد الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بجمال، هذاك لم تقترن بجمال وهنا اقترنت بجمال. إيش معنى كلمة دلت على معنى في نفسها؟ ضرب، فهمنا صدور الضرب منك مثلا، وفهمنا أن الضرب ماضي أيضا، فهمنا أمرين: الأمر الأول حصول الضرب بالفعل، والأمر الثاني أنه قد مر الضرب. ماذا معنى واقترنت بجمال؟ كلمة دلت على معنى في نفسها ووجود الضرب، واقترنت بجمال أن الضرب في ضرب انتهى، حينما أخبرتنا أن ما ضربتها قبل شوي ولا أمس. أو يضرب كلمة دلت على معنى في نفسها وهو وجود الضرب، واقترنت بجمال وهو يضرب حالا. أو مستقبلا أيضا، الحضور أو المستقبل، سيضرب عمرو سيضرب زيدا، أو سوف يضرب عمرا، أو ما أشبه ذلك. أو للاستقبال المحض، اضرب في الأمر، اقتل، اقرأ، اجلس، فهذا للاستقبال. فالحاصل من الفعل إذا قلنا لك أخبرنا إيش حد الفعل، تقول الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان. بعض النحاة يزيد واقترنت بزمان وضع، يزيد يقول وضع، يريد أن يخرج اسم الفعل، يقول إذا قلنا وضع خرج عنا اسم الفعل، فإذا قلنا اقترنت بزمان ربما دخل علينا اسم الفعل. طيب البحث الثالث في الفعل، وش حكمه الفعل؟ حكمه البناء. طيب البحث الثالث في الفعل، وش حكمه الفعل؟ حكمه البناء والإعراب طار عليه، أي أن الأصل في الأفعال البناء. ضرب مثلا، اضرب، والإعراب طار عليه كالمضارع مثل يضرب، هذا معرب، يضرب فعل المضارع مرفوع بتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة الظاهرة. ولهذا نقول في المضارع معرب ما لم يتصل بآخره شيء. كيف ما لم يتصل بآخره شيء؟ شيء يوجب بنائه أو ينقل إعرابه. وش هو الذي يوجب بنائه؟ نون التوكيد أو نون النسوة، مثل أغربن، ليسجنن، والوالدات يرضعن، هذا بني لأجل اتصاله بنون النسوة يرضعن. ليسجنن بني لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. أو ينقل إعرابه، وش اللي ينقل إعرابه؟ هو كل فعل أسند إلى أله الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة، يضربان، يفعلان، يضربون، يفعلون، تفعلين، هذا الذي ينقل إعرابه. فإذا سلم المضارع من هذا، من نون التوكيد ونون النسوة الموجبة لبنائه، وسلم مما ينقل إعرابه وهو إسناده إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة، إذن يكون معرب. من أجلها إذا قلنا في الفعل أن الأصل في البناء والإعراب طار عليه قليل، ما يرمن إلى المضارع، بشرط ألا يتصل بآخره شيء ينقل إعرابه أو يوجب بناء كما يأتي عكس الاسم. طيب البحث الرابع في الفعل، انقسام الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماضي ومضارع وأمر. طيب وش رابط الماضي؟ إذا قلنا لك قلت الماضي من ضرب، نصر، خرج، كله قلنا لك طيب هذا مثال، كل هذه أمثلة، لكن علمنا بالضابط اللي نميز به الماضي من المضارع. نقول الماضي ما دل على أمر مضى وانقضى، وإن شئت قلت ما دل على أمر وقع وانقطع، ضرب، ذهب، نصر، جلس، أكل، قرأ، شيء خلص مثال، هذا الماضي. الثاني المضارع، وهو ما يدل على الحال أو الاستقبال، يضرب الآن، يضرب غدا، أو الأمر وهو ما تمحض للاستقبال، هذا انقسام. طيب الخامس المتعلق بالفعل وشو؟ علامته. وش علامته؟ يأتي علامته صحة دخول قد عليه، صحة قد عليه، فقد قامت الصلاة للمقاربة، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، قد كان لكم في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد قام زيد، قد ذهب عمرو، ومثل السين سيقول المخلفون من الأعراب، سنشمه على الخرطوم، سيقول السفهاء من الناس، أو سوف تعلمون، سوف أقوم، سوف أضرب عمرا، أو التاء، التأنيث الساكنة، هند ضربت أختها مثلا، ضربت التهنا علامة التأنيث وهي من علامات الفعل الماضي. قالت الأعراب آمنا، قالت امرأة العزيز، إلى غير ذلك. فهذه علامات وكلها أيضا تأتي. فهذه الأبحاث كلها تتعلق بالفعل. قوله وحرف جاء لمعنى، ليه قيد المصنف قول جاء لمعنى؟ وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما معنى جاء لمعنى؟ وش احتراز من إيش؟ احتراز من حروف المباني. وما لا ترى ما دخلنا بحروف المباني، ولهذا قيدناها بقولنا جاء لمعنى. حروف المباني ألف باء تاء ثاء جيم حاء، أي تسمى حرف لكن مهي بحرف معنى، حرف مبنى، يعني ينبني منها الكلمة. مثلا زيد انبنى من جاء ويا ودال، عمر انبنى من عين وميم وغراء عمر. فالمصنف يقول ما نريد هذا، ولهذا قيد قال حرف جاء لمعنى، مثل هل وبل، هذا الحرف هل وبل وما، يعني ما نافية أنها تأتي ضيلة. والحرف يتعلق بخمسة أبحاث مثل القسيمين. أولا اشتقاق، الحرف مشتق من التحرف وهو التطرف، يقال لطرف اليد حرف اليد، مثل هذا يسمى حرف، حرف اليد. ومن قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف وجانب من الدين. هذا ثانيا حد إيش؟ حد الحرف، تقول كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بزمان. وش معنى كلمة دلت على معنى في غيرها؟ نقول أن الحرف معنى مو في نفسه مثل الفعل والاسم، بل معناه في غيره. مش معنى في غيره ما يفهم حتى تأتي بذكر ما بعده. فإذا قلت هل، هذا هل حرف استفهام، لكن إيش هل؟ ما ندري إيش هل، كلام فاضي. حتى تقول هل جاءك زيد، فهمنا هل معناها بذكر ما بعدها. أو مثلا هل إيش هل، هل صليت، فهمناها لما ذكرت ما بعدها. هذا معنى كلمة دلت على معنى في غيرها، حكمه البناء، ولا يعرب مشن أبدا، بل حرف كلها مية، كما قال ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء ما يعرب مشن. الرابع انقسامه، كم ينقسم الحرف إليه؟ إلى ثلاثة أقسام. إيش هي؟ قسم خاص بالأسماء، لأن قلنا معنى في غيره، وقسم خاص بالأفعال، وقسم مشترك بينهما. طيب ما هو الذي خاص بالأسماء؟ حروف الجر، ما تدخل إلا على الاسم، من الله، من زيد، سرت خرجت من المسجد إلى البيت، من حرف جر لكن ما تدخل على الاسم. فلا يصح أن تقول خرجت من أقوم أو من قام، الكلام فاضي. من قام، قام فعل، ومن حرف ما يجوز دخول الحروف على الأفعال، حروف جر خاصة، حروف جر. هذا اسم منها مختص بالأسماء كحروف الجر وياء الندى ومثل أل، لأن أل للتعريف، حرف تعريف. وقسم مختص بالأفعال مثل قد، ما يجوز دخولها على الأسماء، قد قام زيد، قد ذهب عمرو، قد يجيء خالد، فلا يصلح أن تقول قد زيد قد عمر، لا يجوز، بل هذا خاص بالأفعال. وقسم مشترك بين الاسم والفعل، يعني من أقسام الحرف، مثل هل وبل، تقول هل زيد عندك؟ هل قام زيد؟ في مشتركة. بل زيد عندك، بل قام زيد، أصبح الحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مختص بالأسماء كحروف الجر وياء النداء وال، وقسم مختص بالأفعال مثل قد والسين وسوف وتاء التأنيث، وقسم مشترك بين الفعل والحرف كهل وبل وما أشبههما. البحث الخامس في الحرف علامته. مش علامة الحرف، لأن عرفنا علامات الاسم وهي التنوين والندى وحروف الجر وحروف القسم، وعرفنا علامات الفعل وهي قد والشين وسوف وتاء التأنيث. علامة الحرف إيش؟ علامة خلوه من العلامة، علامته خلوه من العلامة. ما دام ما له علامة وقشيميه كل شيء له علامة، هو علامة عدم العلامة. كما قال الحريري: هو الحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة. طيب وش من أمثلته؟ لو كان عندك ثلاثة أثواب، واحد ثوب الزيت والثاني عمر والثالث البكر. حق زيت فيه سلك أخضر، حق عمر فيه سلك أبيض، حق خالد ما فيه علامة، نقول علامة خلوه من العلامة. قد تورد هنا سؤال، طيب إيش هو؟ تقول ما دام إن علامة خلوه من العلامة صارت علامة عدمية، قلنا لك نعم صحيح علامة عدم، تقول هل العدم يكون علامة للوجود؟ إحنا الحرف موجود وتجعلون علامة عدمية، فهل يصلح المعدوم يكون دليل وعلامة على موجود؟ الموجود لا بد يكون علامته موجود، فالعدم المحض، فالعدم ما يكون علامة. نقول لا، العدم المحض صحيح، لكن هذا عدم مقيد مقارنا بوجود. قلت لو وضحتها أو أكثر لما لا بأس نوضحها لما تكتب نحو الهجاء. مثلا جيم حاء خاء، الكتابة واحدة، لكن اللي يميز بينهما أنقط. فالجيم تعرفها من الخاء بأن نقطتها في الوسط، الخاء تعرف نقطتها فوق، الحاء ما عليها شيء، والله مثلهم أبدا من الكتابة واحدة. فالحاء بمنزلة الحرف، ميزت عن الجيم وعن الخاء بعدم وجود النقطة، فلو نقط من الوسط الوسط صارت جيم، لو جعلت النقطة فوق صارت خاء، لما لم تجعل نقطة صارت حاء. نقول مثل الحرف لما لم يصلح عليه دخول علامات الاسم ولا علامات الفعل صار مثل الحاء بالنسبة إلى الجيم والخاء. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذه هي الأبحاث المتعلقة بهذه الأقسام الثلاثة وسيأتي علاماتها، ولكن نعرف فيما بعد عند أن لابد من التمثيل على العادة القديمة، ما أدري عاد عن عادتكم، لأن العادة القديمة أن لابد من البحث ولابد من التمثيل ليخرج ما هذه المعاني، وجرت عادة المشايخ قرأنا عليهم، فإذا وصلوا حروف الجر يصيرون عاد يمثلون كل يوم يمثلون بما يناسب القراءة من حروف الجر إلى آخره، وهذا كالتمهيد للحروف الجر. العادة أن هناك يكون تمثيل مطابق للبحث الذي مر، وسيكون في التمثيل على العادة المتبعة. ما أن الأجرومية أظنها هجرت الآن بعد ما أتبعها، لكن أحيته عصر قديم. نعم، لأن ما أظن لها وجود، أراها كأمس الدابر. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. لما بين المصنف أقسام الكلام شرع يبين علامة كل واحد منها. قال فالاسم ألف هنا فألف صيحة. قال اسم مبتدا فالتسعة تقول طيب الفاء فألف صيحة. ونعرف أن هناك فاء تكون فاء السببية وهناك فاء تكون عاطفة. مش رابط فاء الفصيحة. هل لها ضابط عند النحاة؟ يقول لك نعم. إيش ضابط فاء؟ ضابط فاء الفصيحة أن تقع في جواب شرط مقدم. هذا ضابط. كأن المعنى إذا أردت معرفة الاسم فالاسم يعرف. بدل جواب وقعت في جواب إذا. إذا أردت تمييز الاسم بذكر علاماته فهو الذي يعرف بالخفض والتنوين. فضابطها فالفصيحة أن تقع في جواب شرط مقدر. فالاسم يعرف يعني يميز عن قسمين الفعل والحرف. هذه علامات الاسم بالخفض. الخفض هذه عبارة كفية والمصنف سلك في مقدمته هذا مسلك الكفي في كثير من الأحكام كما يأتي. فيعبر عن حروف الجر بحروف الخفض ويعبر عن الكسر خفضة ويعبر عن الضم رفعة ويعبر عن فتح نصبة كما يأتي. خفض ونصب ورفع وجزم في باب الإعراب كما يأتي. وقوله فالاسم يعرف بالخفض. الخفض له معنيان لغة واصطلاحا. معنى في اللغة تذلل والخضوع. قال فلان انخفض لفلان ويطلق على المكان المنخفض. واصطلاحا عند النحويين مش الخفض عند النحويين تقول تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. هذا سألنا قلنا لك الخفض عرف. تقول الخفض تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. مش معنى تغيير مخصوص مررت بزيد بدل زيدا زيدون هذا مخصوص عدولا عن الضم والفتح إلى الكسر يجلبه عامل مخصوص كحروف الجر وكالإضافة مضاف غلام زيد مثلا أو نعت زيد العاقل مررت بزيد العاقل أو العطف أو البدل كما يأتي. فهذا علامته الكسرة زيد مررت بزيد وما ناب عنها. ما ناب عن الكسرة هي الياء في الأسماء الخمسة مررت بأخيك أو بأبيك مجرور علامة الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. أو الياء في المثنى مررت بالزيدين أو الجمع جمع ذكر السالم مررت بالزيدين فالياء نابت عن الكسرة. هذا معنى قولنا علامته الكسرة وما ناب عنها كالياء في الأسماء الخمسة وفي المثنى وفي جمع ذكر السالم. الحاصل أن من علامات الاسم كسر آخره بسبب العوامل المقتضية لذلك. ثانيا من علامات الاسم التنوين في آخره زيد أمر رجل مسجد شجرة. التنوين له معنيان لغة واصطلاحا. معناه في اللغة التصويت يقع قال نون الطائر إذا صوت. واصطلاح النحاة لا قلنا لك عرف التنوين إيش؟ تقول نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. بعضهم يجيب لغير توفيق لكن ما لم. طيب إيش معنى هذا؟ نون ساكنة، هذا التنوين نون ساكنة يخرج النون المتحركة فلا يسمى تنضيفا. نون ساكنة زائدة يخرج النون الساكنة التي أصلهم في الحين، لأن النون هنا يبتلون حين في آخر الكلمة لكنها أصلية ليه زائدة، لما يمكن في الحين المراد حين وضف من الزمن. نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا يخرج ما لو لحقت الاسم وسطا، مثل منكر ومثل غضنفر. منكر هذا ما يسمى تنوين من، لأن النون وإن كانت ساكنة لكنها في وسط الكلمة، وإننا نكون في آخر الكلمة. تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، ما تكتب زيد في تنطق الاء لكنها في الرسم لا ما تكتب. هذا هو التنوين. نقول التنوين بالاصطلاح نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. أي ليه تفارقه خطا؟ وش السبب؟ إننا لا ننتخبها ولا نكتب بالقلم. ومثلا جاء محمد من بيته، أو جاء رجل من الشارع، أو قدم فلان من سفره، قدم خالد من سفره، أنا ننطق بها ولكن كتاب التعب. ما هو السبب؟ قالوا أن عوض عن النون عن التنوين الشكلة، فإذا قلت زيد تحط شكلتين تعطي ضمتين، الضمة الأولى هي للدالة زيد، وفي الشكلة الثانية بدلا من التنوين، فالشكلتين الشكلة الأخيرة في زيد خالد هي عوض عن التنوين وكتابته. لما لم يمكن بنطق الشكلتين صار ينطق بالأصل الذي هو التنوين، وهم الكتابة يكتبها بالشكلة الثانية بدلا من التنوين. هذا قول. ثم إن التنوين ينقسم إلى أربعة أقسام: تنوين التمكين وتنوين التنكين وتنوين التنكين وتنوين المقابلة. تنوين التمكين وتنوين المقابلة وتنوين العوض وتنوين عوض عن حرف. تنوين التمكين وتنوين التنكين وتنوين المقابلة وتنوين العوض. عوض ثلاثة أقسام كمان إلى أربعة أقسام: تنوين التمكين وتنوين التنكين وتنوين المقابلة وتنوين العوض. هذه أربعة. تنوين التمكين هو اللاحق للأسماء المعربة فرقا بين نكرتها ومعرفتها، فما نون منها فهو متمكن أمكن، مثل رجل هذا معرب ويسمى متمكن أمكن، وقد يكون معرب وليس بمتمكن، مثل الأسماء التي لا تنصرف هذا معرب إبراهيم إسماعيل لكنه متمكن غير أمكن، لأن التنوين لا يدخل، وما يدخل التنوين يسمى متمكن أمكن، وهو اللاحق أسماء المعربة فرقا بين نكرتها ومعرفتها، فما نقول بها نكرة في الأسماء المبنية مثل صهر صح هذا اسكت عن الكلام اللي يتكلم فيه لأن منزل المنزلة المعرفة صحيح اسكت عن جميع الكلام وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم مسلمات مسلمات فالتنوين في مسلمات مقابل النون في مسلمون تقول جاء المسلمون مثلا أو جاء المسلمون من بلاد كذا فالمؤنث تقول جاء مسلمات فالتنوين في المؤنث هو مقابل النون في جمع المذكر فسمي تنوين المقابلة أو تنوين أو وتنوين العوض وتنوين العوض ثلاثة أقسام عوض عن كلمة وعوض عن جملة وعوض عن حرف العوض عن كلمة هو اللاحق لكل وبعض قال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته أي كل أحد فحذفت الكلمة أحد وعوض عن التنوين أو عوض عن جملة تحذف الجملة الكاملة ويعوض عنها التنوين مثل قوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون معنى هذا وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقومة بلغت الروح الحلقومة حذفت الجملة الفعل والفاعل والمفعول وعوض عنها التنوين وأنتم حينئذ لدلالة الكلام عليه فهذا يسمى عوض عن جملة وقد يكون عوض عن جمل مثل قوله تعالى إذا زجنت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها أي ذا الجمل يومئذ تحدث أخبارها وقد تكون عوض عن كلمة عن حرف عوض عن حرف مثل جوار وغواش تقول هؤلاء جوار وهؤلاء غواش في حذفت الياء جواري وغواشي وعوض عنها التنوين هذا يقال له عوض عن حرف الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام اعترض على المصنف هنا بقوله ودخول الألف واللام إلا هذا خلاف القاعدة كيف الكلمة مركبة من حرفين ويأتي بحروف الألف كان الأليق أن يقول ودخول هل مثل ما تقول هل وبل هل تقول هؤلاء باؤلاء بل جاءك الرجل مثلا هل عندك شيء تقول هل هؤلاء عندك شيء فالكلمة المركبة من حرفين ينبغي أن ينطق بها بدون أن يقال والألف واللام فالأليق أن يقول الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول أل فعرفنا أن أل من علامات الاسم على تنوعها سواء كانت للعهد الذهني أو الذكري أو للحقيقة أو للاستغراق الأفراد أو لبيان الجنس فكل كلمة دخلت عليها أل فهي اسم الرجل الشمس وكذلك ما يقوم مقام أل في لغة حمير مثلا أم رجل أم شفر فيه أداة تعريف كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس من أمر صيام في شفر على لغة حمير ليس من أمر بدل أل فالنحاة ينزلونها منزلة أل وأنها من علامات الاسم سواء كانت أل على اختلاف معانيها أو ما يقوم مقام أل في لغة حمير كأن فهي من علامات الاسم ومن علامات الاسم أيضا الإسناد إلى الفعل مثل كنت وضربت فت هنا اسم فإن الإنتاء في ضربت أو ضربك الكاف اسم هنا وهي غير قابلة لدخول التنوين وغير قابلة لدخول أل لكن بأجر الإشناد إليه. ضربك ضربنا ضربا أكرمنا أكرمك وما أشبه ذلك. ومن علامات الاسم دخول الندى، حرف الندى، فمدخول حرف الندى لا يدخل إلا على الأسماء، يا زيد، يا أيها النبي، يا نوح، يا هود، يا شعيب، صلاتك تأمرك، كالآيات المشار إليها، يا نوح، يا هود، يا صالح قد كنت بنا مرجوا، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا لوط، يا شعيب، وما أشبه ذلك. فشعيب اسم لدخول ياء النداء، وإلا مثلا يا هود لم يدخل عليه أب، ولم يدخل عليه تنوين، ولم يكن مشتد إلى شيء إلى فعل. بقي النداء هو من علاماته، كما قال ابن مالك: بالجر والتنوين والنداء وال، ومشتد للاسم تمييز حصل. لكن هنا السؤال: إذا قلنا أن النداء من علامات الاسم، ما نقول في قوله تعالى: يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما؟ ليت، هذه حرف النداء دخلت على حرف النفي، يا حرف نداء، ليت حرف تمني ونسب من أخواته. شو ما دخلت على شيء؟ الوضع أن يكون منادى نفس الشخص، ليس دخول حرف النداء عليه. لا، هي من علامات الاسم الجر والتمييز والندى والف، ومشتد للاسم تمييز حصل، يعني حصل. نعم، تدخل على الجمله الاسميه وش حرف، لكن حرف تدخل على الجمله الاسميه ودخلت على الجمله الاسميه، لكن نقول ان الياء ما تدخل الا على الاسماء، وهي من علامات الاسماء. فكل اسم، فكل كلمة دخلت عليها ياء، يعني حرف النداء، نحكم بأنها اسم. كل كلمة دخلت عليها ياء نحكم بأنها اسم. وهنا ياء دخلت على ليت، ليت نقول حرف، فحرف دخل على حرف. هذا كثير، يا ليتني كنت معهم، ولو ترى إذا كفوا على الناس لقالوا يا ليتنا نرد. وما هو الذي يروي الحديث: يا رب كاشية عالية، يا رب، خذ أرض رب حق. وكذلك حكوا يا اسجدوا لله، يا اسجدوا لله، دخلت على اسجدوا. لكن كل هذا يقال مؤول، فإن المعنى يا ليتني، يعني يا قوم ليتني كنت معه. فالمنادى هنا محذوف، المنادى جاء مثل هذا، فتقدر بأن المنادى محذوف. ليش المنادى ليت؟ فإن ليت ما هي منادى، ولا يصح أن تكون ليت منادى، خلافك يا زيد، يا رجل، يا هود، يا شعيب، فهو منادى. أما يا لفظة ليت حرف تمني، فلا يصح أن يكون منادى، يكون المنادى محذوف، دل عليه سياق الكلام: يا قوم أو يا قومي ليتني كنت معهم، أو يا هؤلاء ليتني كنت معهم. فيقدر المنادى الذي في الاسم محذوف، لأن ليت وما شاكلها غير صالحة أن تكون منادى. نظائر كثير لأنه يجاب بهذا الجواب. نعم، السبب اتصال ابن أجرون على علامات الاسم. ابن أجرون ما يعني ما استوعب العلامات الاسم اعتذارا، لأنه مختصر، مجرد اختصار، لا أبلغ من هذا كله. في أبواب رمت ما كره نعمة وبئسة وتعجب وعن التقديم، لما في شيء. و كثير وكثير من أبواب النحو كبير، إنما جاب المهم الذي يفيد موجود، يعني الشيء المهم الذي يقيم به الإنشاء لشأنه، لا أنه ألف مؤلف مشتقل في مقدمة تلك بحيث أن استوعب أبواب النحو، لا مختصر، إلا أنها نافعة نافعة في حال طيب. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف الخفض يعني ومن علامات الاسم، تقدم لنا أن من علامات الاسم خفض آخر سواء كان جر أو نعت أو بدل أو عطف، ومن علاماته أيضا دخول التنوين عليه على الصفة التي بيناها، ومن علامات الاسم أيضا دخول أل سواء كانت للحقيقة أو للجنس أو للاستغراق، ومن علامات الاسم دخول حرف حروف الجر. فكل حرف كلمة دخلها حرف من حروف الجر في اسم. وقول مالك هنا وحروف الخفض هذا عبارة كوفية، وهذه طريقة المذهب الكوفي، فهم يعبرون عن حروف الجر الخفض دائما، وحروف الخفض وحرف بالخفض وما أشبه ذلك. أما البصريون فهم يقولون حروف الجر. وحروف الخفض وهي من بكسر الميم وإسكان النون، من تدخل على الاسم وتجر، بخلاف من الموصولة ومن الاستفهامية ومن الشرطية، وهذا يأتي بيانه. فمن أيضا تدخل على الظاهر والمضمر وعلى المعرفة والنكرة، تقول خرجت من البيت إلى المسجد، من البيت مثلا، وكذلك منه فتخاف على الضمير، من رجل جاءني كتاب من رجل لا أعرفه، فيه خلط على تدخل على الظاهر والمضمر وعلى المعرفة والنكرة. ومن لها معاني تفيد التبعيد وتفيد بيان الجنس وتفيد البدل وتفيد التعليل، فمثال وتفيد غير هذا. فإذا قلت خرجت من البيت هل تفيد الابتداء؟ أظن حلو رنا الفعلية. من البيت جار مجرور من حرف جر، البيت اسم مجرور بمن وعلامة جره القصة الظاهرة. إيش أفادتنا من؟ تقول ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو الابتداء. يعني أن من أفادتنا أن مدخولها اسم وهو البيت، هذا معنى اسمية، والحكم عليه بالجر، واستفدنا أن الاسم الذي دخلت عليه من أن مجرور على كل حال، وأمرا معنويا وهو الابتداء، وتفيد بيان الجنس. مش مثل اجتنب الرجس من الأوثان وننزل من القرآن ما هو شفاء. اجتنب الرجس، اجتنب الأمر مبني على ما يلزم به مضارع وحذف النون والوفاء، لفتش مفعول به منصوب مفعول اجتنبوا، من الأوثان جار مجرور من حرف جر، الأوثان اسم مجرور بمن وعلامة جر الكسرة الظاهرة. وش أفادتنا من؟ ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو بيان الجنس، لأنك مأمور باجتناب الأوثان كلها. ما سمع ما هو بالمراد يجتنب بعض الأوثان، يجتنب الرجسان من الأوثان، من تقول هذه بعض، لا، المعنى يجتنب الرجس التي هي الأوثان. أو التبعير، تريد التبعير، أخذت من الدراهم، من تريد التبعير. أو البدل، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، من الآخرة جار ومجرور تفيد البدل، المعنى أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة، وتفيد التعليل من كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، مما خطيئاتهم جار ومجرور وإعراب ظاهر، أفادت معنى ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو التعليل، يعني من أجل خطيئاتهم أغرقوا. فمن استفدت أنها للتعليل، يعني أن العلة في إغراقهم وما ارتكبوه من الخطأ، فيفيدك جهة معنى. من وإلى، إلى تفيد الانتهاء. قال الله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل، إلى الليل ينتهي الصوم الشرعي بأول جزء من بدخول أول جزء من الليل، جئت إلى المسجد، هذا يفيد الانتهاء. وإلى تأتي بمعنى مع أيضا، كقوله تعالى ولا تأكلوا في حق اليتامى أموال اليتامى، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، المعنى ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، يعني مالك أنت بتأكل لكن مال غيرك لا، فيكون ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، يعني مع أموالهم. فإلى تريد الانتهاء وتريد المصاحبة بمعنى مع، وعن تريد المجاوزة، رميت الشهم عن القوس، وتفيد البعدية، عما قليل ليصبحن نادمين، عما قليل، قلت عما قليل نقول لك اعربها، قلت عما قليل جار مجرور عن حرف جر وماصلة، وما تسمع في كتب النحو أو كتب بعض التفسير الجلالين يقولون ما زائدة، فمحققون يقولون هذا غلط، القرآن ما في شيء زائد، فلا ينبغي، وإن كان زائد في الإعراب لكن ما يجوز أن تقول، ما ينبغي أن تقول زائد تأدب مع القرآن، بل تقول ما صلة، مثل فبما رحمة من الله لنت لهم، ونظام كبير، تقول عما قليل جار ومجرور عن حرف جر ما صلة، قليل اسم مجرور ممنوع، وأوجب الكسر في الواو. طيب إيش أفادتنا عن ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو البعدية، لأن المعنى بعد قليل ليصبحن نادمين، عما قليل يعني بمعنى بعد قليل، لأن الله تنبيك حتى على المعاني. وتأتي الآن المجاوزة كما عرفنا رميت السهم عن القوس، وتأتي بمعنى على رضي الله عنه من عليهم، من وإلى وعنه على، وفي في للظرفية، تأتي للظرفية وتأتي للشبابية وتأتي أيضا للاشتعلاء. فمثال مجيئها للظرفية تقول الماء في الكوز، الماء كذا في الكوز جر مجرور، غير كوز أيضا تنادي ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو الظرفية. وضابط الظرفية أن يكون له احتواء، يعني أن المظروف له احتواء بالنسبة إلى ظرفه، فهذا يفيد الظرفية. وتأتي للاستعلاء مثل قوله تعالى فسيحوا في الأرض، يعني فسيحوا على الأرض، تقول أفادتنا في ذات أشياء شمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو الاستعلاء. ومن قوله تعالى أأمنتم من في السماء، لأن لا يجوز أن تقول في السماء بالظرف، يعني بأن السماء تكون حاوية له، لأن المعاني مأخوذة من هذا، وربما يجل الإنسان بسبب الإعراب، فلا يجوز لك أن تقول أأمنتم من في السماء أن تريد الظرفية، لا، تفيد الاستعلاء لأن الله على عرشه. وكذلك أيضا تفيد الشبابية مثل قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة، يعني بشبب هرة. من وإلى وعن وعلى وفي وربا، ربا لا تدخل إلا على النكرات، لا يجوز دخولها على المعرفة. فلو قلت رب زيد رأيته غلطناك، كنا غلطان، رب ما خلى على نكرة، بل قل رب رجلين نكرة. فكل ينظر الحرير في المنحف، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، فدخولها على المعارف لا يجوز. كذلك لا تجر المنكر، فلا تقول ربه، بل لابد أن يكون مجرورها نكرة، ولابد أن تلك النكرة موصوفة بجملة. أما أن تقول رب عبد كيش مرتنات، أو رب عبد لقيته، جملة لقيته في محل نعت للعبد، لأن لابد أن يكون موصوف، إما موصوف حقيقي وإما موصوف بجملة وهو مجرور رب. وهي تفيد التقليل، وأرادنا ثلاثة أشياء سمية مدخولها حكم عليه بجر وعمر المنوي هو التقليل. وعنوى على رب، والباء، الباء أيضا من حروف الجر، وهي تفيد التعدية. قال الله تعالى ذهب الله بنورهم، بنور جار مجرور، وهي أفادت التعدية، لأن المعنى أن الله ذهب أذهب نورهم وسلبهم إياه، فعديت بالباء فصارت التعدية. وتأتي للبدل، فإن الباء تريد بدل، مثل قول الشاعر ليت لي بهم قوما إذا ركبوا، ليت لي بهم يعني بدلهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا،